إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 48 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. إذا نبدأ حصتنا لهذه الليلة ولا زال كلامنا عن الحوض والمسائل المتعلقة بالحوض، وذكرنا مجموعة من المسائل ووقفنا عند المسألة الرابعة أنه جاء في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يذود بعض الناس عن الحوض، وبنفسه صلى الله عليه وسلم يمنع بعض الناس من الشرب من الحوض. وهناك أحاديث أخرى أن قوما يذادون عن الحوض من غير ذود النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إذا جاء قوم ليشربوا من الحوض يدفعون عن الحوض، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة يقول قومي أو أصحابي أو أصيحابي، فهنا هذا المنع جاء من غير النبي صلى الله عليه وسلم، والمنع الأول جاء من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا العلماء تكلموا وقالوا بأن الذود يرحمك الله بأن الذود على نوعين، عندنا ذود عام وذود خاص. الذود يعني ذود الناس أو القوم عن الحوض على نوعين، ذود عام وذود خاص. بالنسبة للذود العام هو ذود النبي صلى الله عليه وسلم غير أمته، كل من ليس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيمنع من الشرب. والعلماء تكلموا في الفائدة من ذلك، لماذا يمنع غير أمة النبي صلى الله عليه وسلم من الشرب من الحوض من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. من الأمور التي ذكرها أهل العلم هو أن هذا فيه إكرام لأمة النبي صلى الله عليه وسلم ورفع لمقام هذه الأمة، فجعل هذا الحوض خاص، جعل هذا الحوض خاصا بأمته صلى الله عليه وسلم، فتكريما لهذه الأمة يمنع من ليس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية وهو أن لكل نبي حوض، قد مر معنا هذا أن لكل نبي حوضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا منع هؤلاء ففيه إشارة إلى أنهم سيذهبون، كل مجموعة وكل قوم يذهبون إلى أنبيائهم ويشرب كل قوم من حوض نبيه، فهذا فيه ماذا؟ فيه ذكر أو ظهور فضل النبي، وأن هذا تكريم لأمة تلك النبي، فكل أمة لها نبي فتشرب من حوضه. وهذا الأمر هو ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقال هذا يعني هذا التوجيه جيد من أهل العلم لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يمنع غير أمته من الشرب من الحوض. وأما النوع الثاني هو الذود الخاص. الذود الخاص هو أن قوما يأتون ليشربوا من الحوض فيمنعون، ما يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم، يراهم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم صفات فيقول قومي ويقول أصحابي، إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم سيعرفهم فيقول أصحابي وصيحابي، إذن هم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لن يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما يمنعهم غيره فيمنعون ويدفعون عن الحوض، فيقولون إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. ولهذا العلماء اختلفوا في هؤلاء، من هم هؤلاء؟ سنذكر الأقوال التي ذكرها الشيخ حفظه الله تعالى لأنها مهمة جدا، وربما قد نخلص إلى مسائل مفيدة في هذا الباب. أول هؤلاء قيل القول الأول هم من ارتد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قوم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ولقوه لكنهم ارتدوا. فمنهم من آمن بمسيلمة الكذاب، ومنهم من آمن بسجاح، ومنهم من كفر وارتد. هؤلاء أهل الردة. وبالمناسبة أهل الردة هذا اللفظ العام يطلق على من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موت أهل الردة، ولكن ألحق بهم الذين منعوا الزكاة تغليبا فقط، لأن الذين منعوا الزكاة ليسوا من أهل الردة، واضح؟ ليسوا من أهل الردة، وإنما أطلق عليهم من باب التغليب، لأن أغلب الناس في تلك الفترة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الناس ارتدوا وخرجوا من الإسلام، لكن الذين منعوا الزكاة يعني ألحق بهم هذا اللفظ تغليبا فقط. فلهذا هؤلاء هم في الحقيقة قليل، هؤلاء قليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيأتيني قوم، في رواية أناس، في رواية أصحابي، في رواية أصيحابي. هذه في إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن عدد هؤلاء قليل بالمقارنة مع أمة النبي صلى الله عليه وسلم، مع الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات والصحابة حتى قيل في حجة الوداع وصلت إلى أكثر من 100,000 ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فقوم أو مجموعة ارتدت وهم قليل، وهم الذين يمنعون من الشرب من الحوض، وهذه غالبا هم شرذمة من الأعراب ممن لم يتمكن الإيمان من قلوبهم. سيأتي الكلام عن هذه المسألة لما نتكلم عن الروافض إن شاء الله. القول الثاني هم المنافقون. القول الثاني هم المنافقون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف جميع المنافقين، لا يعرفهم صلى الله عليه وسلم، مات ومجموعة من المنافقين لا يعرفهم. والمنافقون في ظاهرهم هم مع الصحابة، في ظاهرهم مع الصحابة، فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أظهروا نفاقهم، لأن ليس هناك مانع، واضح؟ ليس هناك مانع حتى يظهروا نفاقهم، فأظهروا نفاقهم وكشروا عن أنيابهم والأمر عادي، لكن قبل ذلك لا. فكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفهم ثم رآوهم وقد وردوا الحوض، فهنا قال أصحابي بناء على أنهم من الصحابة، لكن في الحقيقة هم منافقون، وهذا هو القول الثاني. ولهذا ذكرنا لكم نحن كما مر معنا في الموقف أن الله تعالى يرى في الموقف ويرى في الجنة. من يراه في الموقف؟ ذكرنا ثلاثة أقوال، ذكرنا المؤمنون فقط، وذكرنا إيش؟ المؤمنون والمنافقون، وذكرنا المؤمنون والمنافقون والكفار، وهذا قول ضعيف. لكن إيش القول الذي وقع فيه الأخ ورد؟ هو إما المؤمنون وحدهم وإما المؤمنون والمنافقون، وهذا قول قوي أيضا. ذكرنا أن رؤية إكرام ولذة ورؤية حساب. على كل حال الشاهد أن المنافقين على قول أنهم يرون الله جل وعلا في عرصات القيامة، لكن في الجنة لا. فإذا هم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر، ولهذا يعني يعاملون في الظاهر معاملة المسلم، لا يحكم عليهم بالكفر ولا يأخذون أحكام الكفار. فبناء على هذا فلما إذا دفعوا ومنعوا من الشرب يقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، فتقول له الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أو قالوا أو أنهم لم يزالوا مرتدين على أدبارهم مذ تركتهم، منذ أن تركتهم وهم لا يزالون مدبرين والعياذ بالله، فظهر النفاق وظهر كفرهم بعد ذلك. القول الثالث هو أن الذين يذادون هم كل من أحدث بعده صلى الله عليه وسلم، كل من أحدث حدثا غير فيه الدين فهذا يمنع، سواء كان بالردة أو بالمحدثات والبدع، أحدث شيء في الدين. ولهذا النبي إيش قالت الملائكة؟ إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فكل من أحدث في دينه شيئا، سواء بالردة ارتد أو بدعة، سواء كانت بدعة كفرية أو لم تكن كذلك، كالروافض والخوارج والمعتزلة والنواصب وكل من أحدث في دين الله عز وجل، فإنه يدخل في هذا. هذا هو القول الثالث، أنه يدخل في الأقوام والقوم الذين يمنعون من الشرب من الحوض. ولهذا الشيخ صالح حفظه الله تعالى قال: وهذا القول الثالث هو أظهر الأقوال. القول الثالث قال هو أظهر الأقوال. طيب ليش؟ يقول: لشموله للقولين السابقين. إذا لو تأملنا في القول الثالث ماذا نجد؟ نجد أنه يشمل من أحدث، ويشمل المنافقين، ويشمل أهل الردة الذين ارتدوا على أدبارهم، فهو شامل. ولهذا أقرأ عليكم قول الشيخ حفظه الله: قال لشموله للقولين السابقين فنقول: الذين يذادون كما جاء في بعض الأحاديث الذين ارتدوا ممن شارك في حجة الوداع، شاركوا في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا معه في حجة الوداع، لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، آمنوا به لكن ارتدوا. قال: ممن شارك في حجة الوداع أو صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به إيمانا حقيقيا فهؤلاء يذادون. يعني ما خلط الإيمان بشاشة قلوبهم. يا إخوان، هذا رزق من الله عز وجل، هذا رزق من الله عز وجل. ولهذا كثير من الناس إذا ابتلوا في هذا العصر وقالوا: يا ليتنا كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكان الوضع ربما أفضل. نقول: ليش؟ ليش تقول هذا الكلام؟ أنت ينبغي أن تحمد الله عز وجل أنك مسلم مؤمن وأثبت على ذلك، ولئن شكرتم لأزيدنكم، وزد في الطاعات. لكن ليش تقول: يا ليتني كنت في زمن النبي؟ طيب لو كنت في زمن النبي ربما قد تكون أبا لهب، قد تكون أبا جهل، ليش تستبعدها تقول لا لا هذا بعيد؟ ليش؟ قل: هذا فضل الله علي، واثبت على ما أنت عليه، وزيد في الطاعات حتى يزيد إيمانك. أما تقول: لو كنت، لو لو لو لو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لو تفتحه عمل الشيطان. أنت لا تدري، ها رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، لقوا حجوا معه، لكن ما وقر الإيمان في قلوبهم فارتدوا. مجرد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، سمعوا بموت النبي صلى الله عليه وسلم، يرتدوا على أدبارهم وخرجوا من الملة. وإيش نفعهم؟ هو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من يقاتله، كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من يضربه، كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من شج رباعيته صلى الله عليه وسلم، كانوا. فإذا المسألة كما قلت: هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. تمكن الإيمان من القلب يا إخوان، اصدقوا الله يصدقكم، والله لا ينفع في هذا إلا الصدق مع الله عز وجل. وهذا تجلى بشكل واضح في أبي بكر، والله ما فاقهم بكثرة صلاة ولا صيام، لكن بشيء وقر في قلبه. هذا الشيء الذي وقر في قلب أبي بكر جعله يتميز عن جميع الصحابة. إذن إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا القلب يا أخي، انظر إلى قلبك، انظر إلى علاقتك بالله جل وعلا، انظر إلى خلواتك لما تخلو بنفسك، ثم احكم على نفسك، بعد ذلك تحكم على نفسك. ليش الإيمان نقص؟ رمتني بدائها وانسلت، أنت الخصم وأنت الحكم. كيف ترى الإيمان ازداد؟ اثبت على ذلك واشكر الله وزد. فأنت ترى يا إخوة، والله بل الإنسان على نفسه بصيرة، وأحيانا الإنسان قد يرى العلة واضحة لكن يحاول أن يبحث عن مبررات أخرى، يحاول. لا، أنت أدرى بنفسك. ولهذا الصدق مع الله هو الذي يوفق، وهو الذي يثبت عند المحن وعند الفتن، والشواهد يعني الواقع يدل على ذلك. قال والثاني: وأيضا يذاد المنافقون. هذا الثاني. الثالث: وأيضا يذاد كل أصحاب الفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة والرافضة وأشباه هؤلاء من الفرق الذين ضلوا وأحدثوا في الدين وابتدعوا في الدين ما لم يأذن به الله. هؤلاء كلهم أحدثوا في دين الله عز وجل. قال بعض أهل العلم: ويلحق بذلك أيضا من افترى على الله عز وجل في دينه، يعني كذب في أمر الدين، كذب في دين الله. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده نحو ذلك بألفاظ متقاربة، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون بعدي أمراء، أمراء سيكون بعدي أمراء، فمن صدقهم بكذبهم، هم يكذبون يكذبون، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. ليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. يكذبون فيصدقون على الكذب، معناه أنهم يكذبون. يعني أذكر حديث أبي شريح لما عمرو بن سعيد بن العاص، عمرو بن سعيد بن العاص هذا جاء من بعض الصحابة، لم يكن من التابعين بإحسان، يعني كان جبار يعني تكبر. قال وهو يبعث البعوث إلى مكة، يبعث الجيوش إلى مكة، ومكة فيها الزبير، تحصن فيها الزبير رضي الله، عبد الله بن الزبير عفوا، فيبعث البعوث. فجاءه أبو شراح قال: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا سمعته أذناي وأبصرته عناي ووعاه قلبي. قال: إن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس. فساق له حديث طويل بأن هذا الذي ستفعله في مكة لا يجوز، فمكة لا يقطع شجره ولا تلتقط لقطتها ولا ينفر صيده إلى غير ذلك. فماذا قال له هو؟ قال: أنا أعلم منك بهذا الحديث يا أبا شريح. أبو شريح صحابي، هو لا نقول من التابعين لأنه ما تبع الصحابة بإحسان، فقال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، فانظر كيف سيرد الحديث. قال: فإن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بخربة، لا عاصيا ولا فارا بخربة. يعني يقصد عاصيا، إيش يقصد عاصيا؟ الذي خرج عن طاعة الإمام، يقصد الزبير، عبد الله بن الزبير. فلما تجد الأمير أو الأمراء عندهم يردون الأحاديث بالافتراء أو يفترون على دين الله، ويأتي من يطبع لهم ويختم لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة ويعينهم على ظلمهم كذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لست منه ولن يرد علي الحوض. وتأملوا أيضا في كلام أبي شريح حتى لا يفهم إخواننا: أنظر أبا شريح أنكر على الأمير. لا، إذن لي أيها الأمير أن أحدثك. ذهب إليه وحدثه، ما قام على المنبر: أيها السلطان، أيها الملك، أيها، هذا ليس من السنة. تحريض الناس ليس من السنة على الأمراء وإغار الصدور وزيادة في الحق، لا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كانت لك نصيحة لذي سلطان فاذهب إليه واخلو به، فإن قبلها فذاك، وإلا فقد أديت الذي عليك، اذهب إليه. الشاهد قال في وصف هؤلاء: فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم، يعني يكذبون على الدين وهذا يصدقهم على ذلك. وبالمناسبة إيش قال له أبو شريح؟ إذن لي إيش أيها الأمير، ها؟ ما ما قال له لا إمارة لك، فأنت طاغية وأنت جبار وأنت قتلت الأنفس وأنت سفكت الدماء وأنت كذا وأنت كذا. لا، إذن لي أيها الأمير. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أيضا كان يفعل ذلك، كان يصلي مع عبد الله بن الزبير وكان يصلي أيضا مع الحجاج، فيقول كيف تصلي مع هؤلاء وتصلي مع هؤلاء؟ قال إذا سمعنا مناديا للصلاة صلينا، سواء كان هذا وهذا. وهذا عقدة أهل السنة، يصلون وراء كل بر وفاجر. قال يعني يكذبون على الدين، وهذا يصدقهم على ذلك ويعينهم على الكذب على الدين، هذا الكذب على الدين ويعينهم على الظلم، فهذا محدث، ولهذا ألحق بتلك الفئات بقوله صلى الله عليه وسلم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. هذه المسألة. المسألة الخامسة أن من خالف من الطوائف عقيدة أهل السنة والجماعة في الحوض، هناك ثلاث طوائف: المعتزلة والخوارج والروافض، الشيعة الروافض، الشيعة الروافض. بالمناسبة بين قوسين ما يروج الآن من أن إيران حزب اللات في لبنان أنهم ينصرون القضية الفلسطينية أو أنهم يريدون خيرا بأهل فلسطين. يا إخوان بارك الله فيكم، استيقظوا من غفلتكم. الشيعة الروافض لا يرقبون في أهل السنة إلا ولا ذمة. هذه حاولوا بارك الله فيك أن تنسوا هذا الموضوع. إيران، الروافض، وحزب اللات، والحوثيون في اليمن، كل الروافض لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يتحدون مع اليهود ومع الأمريكان وجميع الطوائف إلا أهل السنة. فلا تنتظروا أن تنصر إيران قضية فلسطين ولا حزب اللات قضية فلسطين. هذه مسرحيات بارك الله فيكم يخدع بها السدج من الناس، يخدع بها السدج من الناس. صلى الله تعالى يبصرنا بالحق. من أنكر الحوض، المعتزلة والخوارج والروافض، صلى الله ينصر إخواننا في فلسطين. والله مؤلم صراحة، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحان الله، لما تكون أمة ذليلة سبحان الله لهذه الدرجة، والله ما تدري ما تفعل. أصابنا الذل، لا إله إلا الله. هذا يذكرنا بغزو التتار للعالم الإسلامي، نفس الشيء نفس الشيء. والله متم نوره ولو كره الكافر، والله العاقبة للمؤمنين. صلى الله تعالى ينصر الإسلام والمسلمين. على كل حال، المعتزلة خالفوا وأنكروا الحوض، المعتزلة أنكروا الحوض تماما. وقالوا أن هذه الصفة التي وردت لا تعقل، لا يمكن يدركها العقل، الحوض. يعني انظر المعتزلة، المعتزلة شخصوا مشاهد يوم القيامة بعقولهم، فما وافق العقل قبلوه، وما لم يوافق العقل ردوه، لأن العقل لا يقبل ذلك. فلهذا ردوا كثير من المشاهد يوم القيامة، ردوا الميزان، ردوا الصراط. ليش؟ لأن العقل لا يقبل ذلك. قالوا مثلا لو قلنا الحوض هو معنى من المعاني ليس له حقيقة، لأن لو قلنا بأن الحوض ثابت عندنا إشكال. ليش؟ لأن الجنة هنا والناس يعبرون إلى الجنة على الصراط، والصراط فوق جهنم. إذن فلو كانت الجنة هنا والصراط بعد الصراط هناك قنطرة، قنطرة صغيرة قبل دخول الجنة، والنار تحت الصراط، وإذا جعلنا الحوض قبل الصراط ونحن نعرف بأن الحوض نهر الكوثر في الجنة، إيش يملأ الحوض ميزان، فكيف الجنة ستكون بعد جهنم ونهر الكوثر سيملأ الحوض؟ ولكم أن تتصوروا هذا بعقولكم. يعني انظر كيف تصوروا القضية، كيف فكروا وقالوا إذن الحوض غير موجود. ليش؟ لأن الجنة هنا، الجهنم هنا، والصراط هنا، والجنة هنا، والحوض. بدأوا يتصورون شيء، أعطوا مثلا تصوير معين للمشاهد يوم القيامة، فقالوا إذا مستحيل يكون الحوض هنا، من أين سيأتي نهر الكوثر إلى الحوض؟ سيمر على جهنم ولا فوق جهنم؟ تكون مشكلة، تحتاج إلى أنابيب. وهذه يعني لا حول ولا قوة إلا يا إخوان، مصيبة تحكيم العقل في الأمور الغيبية والله سبب الضلال، سبب الضلال. وليش هم ضلوا؟ ضلوا لأنهم حكموا عقولهم. أنت الحوض، الحوض إيش قلنا في الحوض يا مشايخ؟ أحاديث متواترة، متواترة، أحاديث متواترة. الشيخ الألباني قال 30 وبعض المشايخ قال أكثر من 50 صحابي، وتأتي أنت لترد هذا بإيش؟ لأن ما جهنم هنا والحوض كيف سيكون، كيف سيمر الماء وكيف لا إله إلا الله. هكذا لما يحكم الإنسان عقله في الأمور الغيبية. ونفس الشيء بالنسبة لعذاب القبر، ليش هم أنكروا عذاب القبر؟ أليس بعقولهم؟ بعقولهم كيف يكون عذاب القبر وكيف وكيف وبدأوا. طيب ما في عذاب القبر، ما في عذاب القبر، ما في صراط، ما في حوض، ما في ميزان، ما في الصحف، إذا ردوا كل شيء. ما في رؤية الله عز وجل أيضا في الجنة، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. هؤلاء هم المعتزلة، إذن أنكروا الحوض تماما وقالوا هو معنى من المعاني وليس حقيقة كما يروج له. بإيش يتهمون أهل السنة؟ بالحشوية، بالحشوية أصحاب الظاهر. القول الثاني هم الخوارج والروافض. الخوارج والروافض لم ينكروا، قالوا الحوض ثابت، الحوض ثابت. لكن أين ذهب الخوارج والروافض؟ وما ذهبوا إلى الحوض، قالوا الحوض ثابت ما في إشكال. لكن أين ذهبوا؟ ذهبوا لتكفير الصحابة. يعني انظر إلى أهل البدع، بحكم أن قوما يردون عن الحوض، إذن هؤلاء كفروا. من هم؟ هم الصحابة. إذن أكثر الصحابة ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ هذا يقوله من؟ الخوارج والروافض. أكثر من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من منع وارتد هم الصحابة. هذا سنتكلم عن هذه المسألة، لأن في الحقيقة فيها كلام يحتاج إلى توضيح. فهؤلاء الخوارج كفروا الصحابة وقتلوهم، والروافض كفروا جميع الصحابة إلا 7 في رواية. طيب نحن نذهب الروايات التي ذكرناها، إيش هي؟ قوم، أناس، أصحابي وصيحابي، هل تدل على الكثرة أو القلة؟ حتى لفظ أصيحابي هذا دليل قاطع على أن هؤلاء الذين منعوا هم قليل بالمقارنة مع الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، عدد قليل. فهذا اللفظ فيه دلالة على القلة وليس الكثرة كما يقولون هم، كل الصحابة ارتدوا إلا بعض الصحابة. ثم هذه الفيرية، طيب نقول من روى أحاديث الحوض؟ من رواها؟ الصحابة. طيب أنتم حكمتم عليهم بالردة وأنتم تثبتون الحوض وحكمتم على الصحابة بالردة، كيف تقبلون رواية الكفار؟ كيف تقبلون رواية الكفار؟ لأن الذين ساقوا هذه الرواية الحوض هم الصحابة، أكثر من 50 صحابيا. أنتم عندكم على الأكثر أنه مرتد بقي فقط 7، ونحن نقول أكثر من 50 صحابيا رووا رواية الحوض، إذن عندكم هم كفار، كيف تقبلون رواية الكفار؟ وهذا إشكال. ثم الإشكال الثاني، ربما أنتم تقولون نحن نقلنا هذه لنتقوى يعني بهذه الروايات. طيب هل الصحابة يروون أحاديث تدل على كفرهم، على ردتهم؟ الذين رووا الأحاديث هم الصحابة، يروون أحاديث تدل على ردتهم، وهم يتردون على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى 10 المبشرين بالجنة، ويذكرون الأحاديث التي ذكرت في حقهم وأنهم مبشرون بالجنة، وهم يدل على ردتهم. يعني فهموا من هذا؟ هذا فهمكم يا خوارج، فهمكم يا روافض، فهم الصحابة. ولهذا نقول يا إخواننا دائما، ليش نتحاكم إلى فهم الصحابة؟ لماذا نتحاكم إلى فهم الصحابة؟ لفض مثل هذه النزاعات. فأنت لما تقول لك النص يدل على كذا، بفهم من هذا؟ بفهمك أنت من تكون؟ بفهم من؟ فلهذا نحن ليش نلتزم فهم الصحابة؟ لأن فهمهم هو الصحيح وهو السديد رضي الله عنهم. بل قال الله عز وجل في حقهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. والمؤمنون هم الصحابة. فلهذا ينبغي الإنسان يلتزم فهم الصحابة حتى يسلم من البدع ومن الشركيات ومن المحدثات. فهذا ما يمكن أن نقول. هناك مسألة أخيرة وهي المسألة السادسة. والصحيح كما قلت لكم بأن هذا النفر القليل ممن ارتد هم من الأعراب الذين لم يتمكن الإيمان من قلوبهم. المسألة السادسة أن الشرب من الحوض له أسباب في هذه الدنيا، لابد أن تأتي بالأسباب حتى تشرب من الحوض. إذا أردت أن تشرب من الحوض فعليك بهذه الأسباب. أول هذه الأسباب أن يكون غير محدث في الدين حدثا، ما تكون ممن أحدث في دين الله، أن تبتدع في دين الله وتقول هذه سنة حسنة. من يدرك أنها حسنة يا شيخ؟ ما يدرك أنها حسنة؟ كل بدعة ضلالة. إيش تقول حسنة؟ من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. من زعم أن في الدين سنة حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما تقول في بدعة حسنة أبدا، كل بدعة سيئة ضلالة. إذا فمن أحدث يمنع من الشرب من الحوض. السبب الثاني أن يخلص قلبه من الغش والغل للصحابة، أن لا يحقد على الصحابة، أن لا يبغض الصحابة، لأن الصحابة أحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أحبهم فهم معه. المرء مع من أحب. ففرح الصحابة بهذا الحديث لأنهم لا يعملون عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر، لكن يحبون النبي صلى الله عليه وسلم فيكونون معه لحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تبغضهم والعياذ بالله، فهذا دليل على إيش؟ أنك لن ترد الحوض. كذلك الثالث أن يكون بعيدا عن الافتراء في دين الله عز وجل، لا يفتري في دين الله. كما ذكرنا لكم الحديث أنه إذا كذب الأمير يعني صدقه وأعانه على ظلمه. الرابع أن يبتعد المرء عن الكبائر والذنوب عن المداومة عليها، أنه إذا أذنب ذنبا ينبغي أن يستغفر الله ويتوب، وأن لا يرتكب الكبائر ولا يداوم على الكبائر والصغائر. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، لأن الملائكة إيش قالت؟ لا تدري ماذا أحدث بعدك. والصحابة لم يكن من هديهم أنهم إذا أذنبوا أصروا واستمروا. إيش كان هديهم هم؟ إذا أذنب الواحد منهم إيش يفعل؟ يستغفر ويتوب. فقال بعض أهل العلم: فالمرء إذا أذنب وأصر وداوم على الكبيرة أو الصغيرة فهذا فيه إشارة لأنه أحدث، لأن لم يكن من هدي الصحابة كذلك. فكان الواحد منهم إذا أذنب استغفر وتاب. فكذلك نقول استغفر الله وتب حتى لا تكون ممن يمنعون أيضا من الشرب من الحوض. هذه بعض الأسباب التي ذكرها الشيخ حفظه الله تعالى. ربما نتوقف هنا ونترك الحديث عن الشفاعة الحصة القادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا.